قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال ابن حامد رحمه الله: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل. انتبهوا، هل العرايا أيها الأخوة نقف بها عند مورد النص؟ فلا يجوز أن نتجاوزها إلى غيرها، فلا يجوز للإنسان أن يشتري عرية تمر برطب على النخل إلا في التمر والرطب، أو أن ذلك يكون أرحب وينتقل إلى ما يشبه التمر من ماذا؟ العنب مثلا والزبيب وكذلك بقية الفواكه، أم يوقف بالنص عند ظاهره ولا يتجاوز ذلك. هذه مسألة حقيقة اختلف فيها العلماء وانقسموا إلى ثلاثة أقسام، وآراء العلماء هي الروايات التي سيشير إليها المؤلف، فكلما مر برواية سننبه على رأي الإمام الذي يوافق. ولا تنسوا أن الإمام أبا حنيفة لا يرى العرية، ولذلك لا يرد ذكره في ذلك. قال ابن حامد رحمه الله، ابن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى، لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا. بيع الثمر، قال نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر. أليس عندك الثمر؟ نعم. أي طيب، فارق بين التمر والثمر، لأن المراد بالثمر الرطب، والتمر هو التمر الجاف. نعم. قال نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم. وعن بيع العنب بالزني، يعني ونهى عن بيع. نعم. وعن قال فإنه قد أذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. فهذا حديث حسن. فمن العلماء من أخذ بهذا الحديث وهو حديث حسن أو صحيح، وقالوا خلاص هذا نص استثنى التمر بالرطب ونهى عن غيره، إذن لا يجوز أن يتعدى الحكم إلى غيره. إذن العلة هنا قاصرة، نقصرها على مورد النص ولا ينبغي أن نتعداها، لأن النص أخرج ما عداها. لكن من العلماء من أجاز ذلك، قال لأن العلة الموجودة في الرطب موجودة كذلك في العنب. قال رحمه الله: ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته. نعم، في كثرة اقتياته، ولكن العنب أيضا تجد أنه يكون قوتا عند بعض الناس، ولذلك ترون أنه فرس رهام مع التمر، تجد أنه يخرص كما يخرص التمر، وأنه يقتات كما يقتات التمر، وأنه تجب أيضا فيه الزكاة كما تجب في التمر. وهناك أيضا أسباب أخرى، وجوه شبه كبيرة بينها، هذا يقتنى وهذا يقتنى إلى آخره. قال: ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرصه، فلا يقاس عليه غيره. نعم، هذا التعليل نعم، يعني هو أكثر اقتياتا من غيره، ولكن قد يوجد في بعض البلاد من يقتات ماذا؟ العنب أكثر من التمر، ولكن من حيث الجملة لا شك بأن التمر إنما هو قوت، وهذا هو قوت المسلمين في أول الأمر كما تعلمون. فإنه متى يحصل أحدهم على رطب؟ فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يستخرج الماء لامرأة في كل دلو يأخذ تمرة واحدة، وجاء به أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقال القاضي رحمه الله، وقال القاضي أبو يعلى، نعم، يجوز في جميع الثمار، يجوز في بيع الثمار، وهذا هو مذهب الإمام مالك. إذن هناك من العلماء من عد الحكم إلى غيره، ونظروا إلى العلة فقالوا: لماذا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض كيلا؟ لماذا؟ لأن الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ذكروا الحاجة، وأن الحاجة ليست قضية اقتياد فالتمر عندهم، ولكن القضية فيها نوع من التفكه والتلذذ، وأيضا في ذلك أيضا إراحة للنفس وتحقيق لرغباتها فيما أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم من الطيبات. قالوا وهذا موجود في غير التمر، فهو موجود في الفواكه، وموجود كذلك أيضا في سائرها كالعنب وغير ذلك من الفواكه الكثيرة. إذن لا مانع من تعدية الحكم، فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع حكما واستثناه من الربا فلا مانع أن يلحق به غيره مما يشبهه في الأمر، أي في العلة، وهي توقان النفس ذلك الشيء وتعلقها به. ولذلك ترون أن العلماء فرقوا بين من يمر ببستان فيه ثمار دانية متعلقة فتتوق نفس إليها وتتعلق بها فقالوا له أن يأكل ولا يحمل، وإن اختلف العلماء في ذلك، بينما قالوا بالنسبة للزروع لا، إلا أن بعض العلماء أجاز ذلك في السنبل، تأخذ السنبلة وتفركها وتأكلها. لكن فرق بين أن ترى العنب متدليا أو ترى التم أو ترى الكمثرى أو ترى غير ذلك من الفواكه، وبين أن ترى الزرع، فالزرع شيء عادي لا يؤثر عليك ولا ماذا يعني تتوق نفسك وتتعلق به. قال رحمه الله: وقال القاضي يجوز في جميع الثمار، لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. لا مو رطب، إلى رطبها. لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. قال: ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة. ويحتمل يعني في المذهب المؤلف ويحتمل الجواز في التمر ويلحق به العنب، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. أما أبو حنيفة لا يرى العرايا أصلا، فلا يرد له قول في هذه المسألة. وأما العنب أيها الإخوة فهو أقرب الفواكه بالتمر، أولا تجب فيه الزكاة، الأمر الثاني بأنه يخرص كما يخرص النخل، الأمر الثالث أنه يقتاته الناس ويتغذون منه وربما يعيشون عليه، ولذلك ترى أن شبهه وثيق جدا بالتمر. قال: ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. إذن هذه أسباب أو من الأسباب التي ذكرها المعلم، بل هي جوهر الأسباب وأهمها ذكرها المعلم. ولا شك بأن أوجه الشبه قوية بين التمر وبين العنب، بين الرطب وبين العنب، زكاة هنا وزكاة هنا، إذن يجب هنا وهنا، هذا يقتات يعني يجعله الناس قوتا وهذا يقتات، هذا يخرص وهذا يخرص، إذن هذه أوجه شبه قوية، ميل النفوس إلى هذه وميلها إلى هذه.